الأحواز على الهوية العربية. فلذلك بعض الناس في الأحواز تختار أسماء إيرانية غير إسلامية لأولادهم مثل هاميون وفرزاد وغيرها، فهل هذا يجوز؟ إذا كان الاسم أعجميا لكنه اسم مباح، بمعنى مثلا يكون الاسم معناه مثلا الجميل، مثلا الذكي، الشجاع، كذا، الكريم ونحوه، لا بأس. أما إذا كان الاسم معناه محرما كأن يكون مثلا معبدا لغير الله، ترجمته مثلا عبد كذا أو كذا من غير الله تعالى، فهذا لا يجوز. ولا يظهر لي أن هذه الأسماء هي أسماء في الحقيقة يعني عادية، مثل لو أن مسلما فرضا أوروبيا أو أمريكيا أو كذا اسمه مثلا، أو رجل اسمه جاك أو جون أو مايكل أو نحو ذلك من الأسماء، ودخل في الإسلام، لا يجب عليه شرعا أن يغير اسمه الأول. صحيح. إنما يجب عليه إذا كان هذا الاسم محرما، كان يكون عبد النار أو كذا ترجمته. أما إذا كان من أسماء قومه جاك وجون ونحو هذا لا بأس فيه، بل بعض العلم يقول الأفضل أن يبقى على اسم قومه ليكون أسهل في دعوتهم. صحيح. وأن يخالطهم باسمه ونحو ذلك. نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد أنه غير من الأسماء إلا ما كان فيه ملاحظة. صحيح. يعني فمر بي أرض كان اسمها غبرة فسماها خضرة، وسعيد بن سيب بن حزن فغير النبي صلى الله عليه وسلم اسم حزن لأنه من الحزونة والغلظ والشدة، غيره إلى سهل، لكنه أيضا ما قبل التغيير. الشاهد أنه لم يكن عليه الصلاة والسلام يغير من الأسماء إلا ما كان على الاسم ملاحظة. نعم. أما غيرها فلم يكن عليه الصلاة والسلام يغير. اللهم صل وسلم.